قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد: ومن السنة، السنة التي درج عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، أي أن من السنة التي شرعها الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم السماع والطاعة، يعني عدم الخروج على أئمة المسلمين، عدم معصيتهم، وإن ضربوا وإن آذوا ما داموا قائمين على المسلمين، وإن خالفوا أمر الله في أنفسهم لأئمة المسلمين. والإمام يسمى إماما للمسلمين وإن كان فاسق وإن كان فاجر وإن كان يشرب الخمر وإن كان يقع في الكبائر، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولذا قال: برهم، البر هو الذي يعمل بالطاعة وينهى عن المعصية ويكثر من الطاعات، هذا بر. والآخر فاجر والعياذ بالله، يقع في المعاصي ويخالف أمر الله لكنه لم يكفر، لأن الوقوع في المعاصي قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر، وقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة من الصغائر. فالكافر لا يقر أميرا للمؤمنين ولا خليفة للمسلمين ولا إماما من الأئمة ما دام كافر. أما إذا ارتكب ما ارتكب من المعاصي دون الكفر فهذا يقال له إمام وإن كان فيه ما فيه، وتجب له الطاعة في غير معصية الله. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين، الإمام هو القائد وهو الكبير وهو رئيس الدولة، هذا يقال له إمام وإن كان فاسق. ولذا قال: وأمراء المؤمنين، أمير المؤمنين وإن كان فاسق يقال له أمير المؤمنين. برهم وفاجرهم، برهم يطاع وفاجرهم يطاع كذلك كلهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فإذا أمروا بمعصية الله فلا يطاعون، إذا نهوا عن الصلاة في المساجد فلا يطاعون، إذا أمروا بفعل الفواحش فلا يطاعون، إذا نهوا عن الواجبات فلا يطاعون، طاعة الله واجبة، إذا أمر بحلق اللحية فلا يطاع ما دام المسألة بالخيار، وهكذا إذا أمر بكشف حجاب المرأة فلا يطاع لأن هذا معصية لله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا عمل هو المعصية فيطاع وإثمه على نفسه، ما نقره على معصيته نقول معصيته مغفورة ولا إثم عليه، لا، هو مثل غيره من المسلمين، إذا وقع في المعصية فإثمه على نفسه، لكن ما يحق لعموم المسلمين أن يخلعوا بيعته ولا أن يخرجوا عليه ولا أن يعصوا أمره، وإنما يطيعوه وإن كان عاصيا فيما ما لم يأمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة يقال هذا خليفة، خليفة المؤمنين، أمير المؤمنين، يقال هذا الملك، يقال هذا رئيس الدولة، يقال هذا رئيس الجمهورية، أي اسم اسم سمي به وهو رئيس ويتولى أمور المسلمين فهو مقبول. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته. من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، يعني كان يكون ولاه الخليفة الذي قبله، قال: خليفتي فيكم أو ولي أمري فيكم أو ولي عهدي فيكم هو فلان، فيجب الطاعة حينئذ، لأنه والله أمير المؤمنين. وذلك كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عهد بالأمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورضوا به أو اجتمع أهل الحل والعقد والشورى ورشحوا فلانا وليا لأمر المسلمين فإنه يتولى ذلك. كان يجتمع أهل الشورى أو أهل الحل والعقد ويختارون واحدا من المسلمين، سواء كان أهل الشورى مرشحون من قبل الولي الذي قبله أو من تلقاء أنفسهم اجتمعوا ورأوا أن فلانا أصلح، فأهل الشورى عهد إليهم عمر رضي الله عنه بأن يختاروا واحدا من الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فاجتمعوا وتشاوروا ليال عدة حتى استقر رأيهم على تعيين عثمان رضي الله عنه، فبايعه الصحابة كلهم رضي الله عنهم، اختاروه لهم فبايعوه كلهم ولم يشذ منهم أحد. أو اجتمع أهل الشورى بدون أن يكون مرشحين من قبل ولي الأمر السابق فعينوا واحدا تعين وجبت طاعته، كما اجتمعوا في موضوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل عثمان رضي الله عنه في داره وصار ما في خليفة ولا ولي أمر، اجتمعوا وشاوروا ورشحوا علي رضي الله عنه وبايعوه. أو غلبهم بعصا، صار ما فيه والي، أو قتل الوالي السابق مثلا وتولى آخر بالقوة وسمع له المسلمون وأطاعوا فولي أمر المسلمين وإن كان أخذها بالقوة. وهكذا فالولاية شأنها عظيم، والخروج على الوالي ومعصيته شأنه عظيم، يسفك الدماء ويقتل ويموت الناس ويجوعون ويضيع أمرهم حتى يولى عليهم أميرا يتولى أمورهم ويوجههم ويطيعونه، ولا بد أن يطيعوه لأنهم إذا لم يطيعوه فلا فائدة في ولايته حينئذ. وحرم على المسلمين الخروج عليه ما دام قائم بأمر الله لم يرى منه كفر، حتى وإن وقع في المعصية ما يخرجون عليه لوقوع في المعصية كما يفعل الخوارج. فالخوارج مذهبهم أن من وقع في المعصية كفر، فإذا وقع الوالي في المعصية ولو أن لم تكن معصية عند الناس عامة وإنما في مذهبهم، في مذهبهم معصية مثلا، يخرجون عليه ويخلعونه، وهذا ضلال كما يفعل الخوارج، وكما كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الخوارج كانوا مع علي رضي الله عنه، فلما استقر رأي علي ومعاوية رضي الله عنهما على تحكيم عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ليختاروا أحدهما أو غيرهما، خرج الخوارج على علي وقالوا ما نرضى بهذا، ها أنت كفرت، ولما كفرت؟ قالوا لأنك حكمت الرجال، حكمت الرجال، فمذهبهم باطل، وتحكيم الرجال في أمر الله جائز، والله جل وعلا يقول يحكم به ذو عدل منكم، وهكذا. فتحكيم، لكنهم عندهم أن هذه معصية والمعصية كفر، فكفروا علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فتكفير علي تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام علي في الجنة ثم يكفر علي أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ما يقوله تخرصا ولا تخمينا، وإن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنحن نشهد له بالجنة قطعا يقينا. فالخوارج فئة ضالة تكفر المسلمين بالمعاصي، ولهذا خرجوا على كثير من الأئمة بهذا التأويل، قالوا هذا كفر، ولما؟ قالوا لأنه يفعل كذا وكذا. نقول ما يكفر حتى لو زنى، حتى لو شرب الخمر، حتى لو كذا لو كذا، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يستحل المحرمات. فرق بين من يستحل الخمر هذا يكفر، ومن يشرب الخمر ويرى أنها حرام هذا لا يكفر عندنا. من يقع في كبيرة من كبائر الذنوب يستحلها هذا كافر، من يقع في كبيرة من كبائر الذنوب لا يستحلها هذا ليس بكافر. فولي أمر المسلمين ما دام مسلما محكوم له بالإسلام فتجب طاعته ويحرم الخروج عليه، ولا يعصى إلا فيما يأمر به من معصية الله فلا يطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق جل وعلا. الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي وتدبير أمور المسلمين. الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة حقا، هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله إذا عدل. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، أولهم إمام عادل، ما هو مطلق إمام، إمام عادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. فهي منصب عظيم وشريف، وتولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتولاه من بعده أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأجمع المسلمون على أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم هم هؤلاء الأربعة، أولهم أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهم، ثم عثمان وعلي رضي الله عنهم، وكل واحد منهم فاضل، والتفضيل بينهم هذا ليس أصلا من أصول أهل السنة والجماعة يخطئون من قال به، بل اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أيهم أفضل. فعلي رضي الله عنه له فضل لم يدركه عثمان، وعثمان رضي الله عنه له فضل لم يدركه علي، وهكذا. فالصحابة رضي الله عنهم منهم من فضل علي ومنهم من فضل عثمان، فلا يضر ذلك. أما الخلافة فقطعا أن خلافة أبي بكر هي الأولى، ثم أبو عمر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فلا يجوز لنا أن نقدم خلافة علي على عثمان، لكن يجوز لبعض المسلمين أن يقدم فضل علي على عثمان، الفضل غير الخلافة. أما الخلافة فيجب أن تكون كما وقعت، وإذا خالف أحد فيها فقد أزرى بالصحابة رضي الله عنهم، لأنهم الذين عينوا هؤلاء الخلفاء. الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين، بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية لأن أمور المسلمين أمور فرض الناس. كفاية لأن الناس لا بد لهم من أمير يأمرهم وينهاهم وخليفة، لو لم يعين ضاع الأمر، فهو يجب عليهم وجوبا أن يعينوا عليهم أمير. فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط فلا إثم حينئذ. وهي فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها، وتحصيل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة. الأول تحصل الخلافة وتحصل الإمارة والولاية بواحد من أمور ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ الأول النص عليه من الخليفة السابق، كما في خلافة عمر بن الخطاب، فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه عهد بالأمر من بعده لعمر، ما في مراجعة، ما شاور أحد، يعني هو لابد أنه شاور رضي الله عنه من يصلح للخلافة، وأشار الكل والأكثر بعمر رضي الله عنه، إلا أنه لمذ عمر بقوته فدعا الله أن يلينه في الحق فلان، وصار لينا في الحق رضي الله عنه. الثاني اجتماع أهل الحل والعقد، سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال، وكما في خلافة علي رضي الله عنه. اجتماع أهل الحل والعقد على تعيين خليفة، يعني ما عين الخليفة الأول خليفة من بعده الثانية الصورة الثانية أن يجتمع أهل الحل والعقد ليعينوا خليفة. كيف ذلك؟ مثل خلافة عثمان رضي الله عنه، سواء كان هذا التعيين، هذا الجماع وأهل الحل والعقد عينهم الخليفة السابق كما في خلافة عثمان، أو لم يعينهم كما في خلافة علي رضي الله عنه، ما عينوا من قبل أحد، تشاوروا وبايعوا علي رضي الله عنه. وقال بعضهم إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه من هذا النوع، ما عين الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليفة من بعده، وإنما تشاور الناس ورأوا أن أمثلهم وأفضلهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر لإمامة الصلاة، فقالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ففي تعيين مجلس الشورى أو اللجنة إما أن يعينوا من قبل ولي الأمر السابق، وإما أن يرشحوا أنفسهم لذلك ويتولوا. هذا حصل في صدر الإسلام، تعيينهم من قبل الخليفة السابق عمر رضي الله عنه لما طعن، جعل الأمر شورى بين ستة أظهار، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فتولوها رضي الله عنهم وتصدوا لها، وكلهم رشحوا عثمان رضي الله عنهم أجمعين، فصار خليفة باجتماع مجلس الشورى له. أو لم يعين الخليفة السابق معين أحدا، وإنما اجتمعوا بأنفسهم وشاوروا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ذهب إليهم عمر وأبو بكر وأبو عبيدة وغيرهم من الصحابة وحضروا مجلسهم، ثم شاوروا ورشحوا أبا بكر رضي الله عنه. ومثل ذلك علي رضي الله عنه لما قتل عثمان في داره رضي الله عنه وأرضاه، بايع أهل الحل والعقد علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم. الثالث القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له. النوع الثالث من أنواع تولي الإمام خلافة المسلمين أن يأخذها بعصاه، على ما يقولون يأخذها بالقوة، كما أخذها عبد الملك بن مروان لما كانت عبد الملك والي في جهة وعبد الله بن الزبير في جهة، فقتل عبد الله بن الزبير فبقي الأمر لعبد الملك وحده أخذها. حكم طاعة الخليفة، طاعة الخليفة وغيره من وغيره من ولاة الأمور وغيره من ولاة طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا أمر من الله جل وعلا، يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه، وأطيعوا الرسول في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه، وأولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوهم تبع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبع طاعة الله جل وعلا ما لم يأمروا بمعصية. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوهم فيما هو طاعة لله ولرسوله. ثم قد يحصل تنازع بين أهل الحل والعقد وبين الولي الوالي أو الخليفة، فأين يرجعون؟ إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم، يعني أنتم وولاتكم في أمر من الأمور، فارجعوا إلى الله وإلى رسوله. الرجوع إلى الله إلى كتابه، والرجوع إلى الرسول إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره، ما يلزم أن يكون يحب هذا الشيء، يقول هذا يلزمك، قال ما يستطيع قال يلزمك مثلا، فيلزمه ان يستمر ويستمع ويطيع ولا يخالف، حتى لو كما جاء في الحديث الاخر لو ضرب ظهرك واخذ مالك وهكذا، حتى وانت ما اتعمر عليكم عبد الحبشي وهكذا. فالتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصيها. فسواء كان الإمام ضرا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. حتى وإن كان يعني الطاعة واجبة لولي الأمر، برا يعني تقي مؤمن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يأخذ الأموال من وجهه ويصرفها في وجهه، يدبر الأمور الرعية على وفق الشريعة، هذا البر. الفاجر الذي فهو فاسق يأكل الأموال بغير حق ويعطي بغير حق ويمنع بغير حق، لكنه لا يزال مسلم، فلا نخرج عنه ولا نعصيه ولا نخالف أمره، حتى وإن كان يعمل أعمالا سيئة ما دام لم يكفر، فلا يجوز لنا الخروج عنه. وإثمه على نفسه، ما نقول إنه يجوز له ذلك، لا، هو يحرم عليه ذلك، لكن حسابه على الله، الله يتولى أمره. نحن لسنا مؤمنين إلا بالطاعة في غير معصية الله جل وعلا. على من ولي عليه وبال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصيته، يعني ما يجوز لنا أن نقول نحب كل ما يفعل ولي الأمر، لا، إن أمر بالطاعة أبدًا، وإن أمر بالمعصية ألغمنا المعصية ولا نطيعه ولا نفعلها نفسه، لكن ما نخرج عليه. ولا ينزعن يدا من طاعة، ويجب أن نخرج عليه ما دام مسلما. نعم. فالحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم في جواب الجائزة توجب طاعة المسلمين فالتمرد عليهم. الجهاد ودعوا إلى الجهاد، ندعو نخرج معهم الجهاد في سبيل الله، حتى وإن كان الوالي يشرب الخمر وأن كان يفعل الفواحش، نحن ما في الجهاد، ونصلي منها ونطيع ونصلي منها، حتى وإن كان نصلي خلفه، فالصلاة خلف ولي الأمر واجبة، ولا يجوز لنا أن نحدثه في ذلك، كما تقدم لنا قريبا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى الفجر خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. الوليد ابن أبي معيط ابن أبي معيط هذا وال من ولاة أمه المسلمين، ويشرب الخمر، وصلى خلفه عدد من الصحابة رضي الله عنهم في ليلة من الليالي، شرب الخمر وخرج يصلي للمسلمين، فصلى بهم الفجر 4 ركعات وهم معه حتى ينتهي، فجاءوا يصلي من الرابعة ركعة إليهم، قال أجيبكم ما قصر من يجيب على الأربعة، قال لا يكفي اسلم وجهك، فخرج ولم يضرب معه ولم يقول له شيء، منهم عبد الله بن مسعود وجاءوا اضرب له قتلوك فالعذاب ما خلوه، لكنه رضي الله عنه ما راى المصلحه في هذا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كانت تدركه الصلاة أحيانا خلف الحجاج بن يوسف وهو قائم على مكة فيصلي خلفه، وكان وتدركه الصلاة خلف عبد الله بن جبير الصحابي رضي الله عنه يصلي خلفه، يصلي خلف البر ويصلي خلف الفاجر، ولا حرج على المسلم أن يصلي ولا ينزع يدا من طاعة. وهكذا والحج والجهاد مع الأمة ما رياني أفيان وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم في ذلك تهدم الشقة عصى المسلمين والتمرد عليهم. نعم. والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخر الحديث ضعيف كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راوي قاري المزي إنه مجهول. الحديث الذي ذكره المؤلف صحيح، هذا الشارح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول الحديث الذي ذكره المؤلف من قدامة ضعيف. أين هو الحديث؟ الحديث في جامع الاعتقاد تجدون في صفحة 148 وهذا رقمه 140. عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكفر عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد معظم من يبعث عن الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. يقول هذا الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود وأبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان صفحة 47 وإسناده ضعيف في يزيد بن علي شبه، وهو مجهول كما في التقريب، وضعيف إسناده ضعف إسناده المنذري في مختصر سنن أبي داود بهذا السبب. نعم. والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخر الحديث ضعيف كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قاري المزي إنه مجهول، وقاري المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. والثلاث خصال المذكورة مذكورة فيه هي الكف عمن قال لا إله إلا الله، والثانية الجهاد ماض إلى آخره، والثالثة الإيمان بالأقدار. والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. هذا حديث عظيم ويبين حق الأئمة حتى وإن جاروا وإن ظلموا. يقول عليه الصلاة والسلام يقول عباد بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على السمع والطاعة في منشطنا فيما نحواه ونرغب فيه ونسير فيه بنشاط، ومكرهنا فيما نكرهه لازم نطيع حتى وإن كرهنا، وعسرنا ويسرنا غنانا وفقرنا وقدرتنا وعدم قدرتنا نسمع ونطيع، وأثرة علينا حتى لو حصلت الأثرة علينا فنسمع ونطيع، نسمع ونطيع حتى وإن آثروا أنفسهم أو آثروا من يعز عليهم أو آثروا من يقربونه على عموم المسلمين فيطاعون في هذا، والأمر إلى الله جل وعلا. وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، ما ننازع ولي الأمر، نقول لا ما نطيعك في هذا وهذا ما نطيعك، إذن شق عصى الطاعة ويختل الأمن وتفسد الحال، إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني كفر ظاهر كفر بين لا تأويل فيه ولا شبهة، عندكم من الله برهان، عندكم آيات قرآنية تدل على كفر هذا الكافر، فحينئذ لا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر يعني يتصرفون صرفات ما هي صحيحة، تعرفون وتنكرون. تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يقول إلى تصرفات الأمراء والأئمة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تخلو، إن كانت حسنة فهذا أحسن ما يكون يطاع، إن كانت سيئة فالناس أمامها أثنان، واحد عنده جرأة ويأتي وينكر يقول له هذا ما يجيش، لكن ما ينزع يدا عن طاعة، والآخر يقول ما يجيش هذا لكن ما أقدر أقول شيء، يسكت. هذا أنكر بقلبه ويكفيه ذلك. ولكن من رضي وتابع، الفريق الثالث الذي يحبب ويشجع على الخطأ والضلل ويقول هذا أحسن ما يكون وهذا كذا وهذا كذا، هذا هالك معهم والعياذ بالله. ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مسلم. هذا الشاهد لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: تعرفون وتنكرون، قالوا: ألا نقاتلهم؟ كل نصبر عليهم وهم كذا، ألا فلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا، ما داموا يصلون فلا تنكروا عليهم ولا تخرجوا عليهم ولا تقاتلونهم. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مسلم. من فوائد الحديث، ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح، كما في حديث عبادة. عبادة الصامت رضي الله عنه يتقدم. حديث عبادة أساسي في طاعة ولاة الأمر. أرجو الله جل وعلا أن يمن عليكم علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. اللهم أصلح ولاة أمرنا واجعلهم محكمين لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم أعزة على الكافرين، أذلة للمؤمنين. اللهم اجعلهم من لا تأخذوا فيك لومة لائم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.